بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول تكملة لدرس الأمس وقول المصنف رحمه تعالى والملائكة، عند قوله والإيمان بالأنبياء والملائكة، أي والإيمان بهم الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان. في حديث جبريل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة هو الركن الثاني. والله سبحانه وتعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم، والملائكة جمع ملك، والملك أصله مألك، نقلت حركة الهمزة فيه إلى الساكن قبله، ثم حذفت الألف تخفيفا فصارت ملكا، وهو مشتق من الألوكة وهي الرسالة. والملك والمألك المبلغ عن الله تعالى، ألك أي تحمل الرسالة. يحتاج ينظر هل هي عربية أم ليست بعربية، قد تكون سريانية، لكن الأصل أنها عربية. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده. وينظر القاموس المحيط مادة ألك ومعجم مقاييس اللغة ولسان العرب وتهذيب اللغة وتفسير ابن جرير المجلد الأول صفحة 261. طيب، قال رحمه الله تعالى عند قوله الملائكة أي، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة بجميع أصنافهم، وهم خلق مغيبون عنا لا نراهم ولكننا نؤمن بهم، لأن القرآن قد ورد بذكرهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان كما تقدم أن قال أن تؤمن بالله وملائكته، أيضا القرآن جاء بذكرهم بشكل موسع، إلا أنه لم يسمي منهم كما سيأتي إلا اثنين أو ثلاثة، وجاء الباقي في السنة اثنان. نعم، وهم خلق من خلق الله تعالى، إلا أنه تعالى اختصهم بكونهم خلقوا من نور. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقت الملائكة من نور. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد من نور الذراعين والصدر، ولكنه حديث منكر وهو من جراب أهل الكتاب، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عبد الله بن عمرو بن العاص وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب مليئة بالكتب، حتى أن بعضهم كان يقول حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثني عن الزاملتين. نعم، فزيادة إيش خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر منكرة، لا لا لا لا لا, لا ينبغي التعويل عليها. نعم، وإن صح سندها إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وما في مسلم هو أثبت الذي هو حديث عائشة هذا خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم من منين؟ من صلصال من حمأ مسنون من طين. وهم أيضا مصمتون لا يأكلون ولا يشربون، يعني ما لهم أجواف. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمصمت الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 83. والملائكة أعيان مخلوقة موجودة وليست مجرد أعراض كما زعمت الفلاسفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والملائكة من الأعيان لا من الأعراض، فهي من المخلوقات باتفاق المسلمين، وليس بين أهل الملل خلاف في أن الملائكة جميعهم مخلوقون. انتهى من بغية المرتاد شيخ الإسلام صفحة 231. ليش ما تتبع منه؟ ما فيه. طيب وزي مثله ما كذا تكي وانظر فيه عشان تستفيد. ما تستفيد. نعم صفحة 231 إلى صفحة 232. قال رحمه الله تعالى: فنقول إن المسلمين من أعظم الناس معرفة بوجود الملائكة والجن كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. انتهى من الجواب الصحيح على أو في الرد على من بدل دين المسيح، المجلد الخامس صفحة 24. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى الظاهري: وقال بعض السخفاء إن الملائكة بمنزلة الهواء والريح، يعني لا حقيقة لهم، مجرد هواء وريح. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالغيب، فلاسفة أهل علم كلام، لا يؤمنون بوحي ولا بنبوة ولا بأمور غيبية. قال: وهذا كذب وقحة، تحايش وقاحة قلت حياة، لأنهم كيف يردون الشرع. قال: وهذا كذب وقحة وجنون، لأن الملائكة بنص القرآن والسنن وإجماع جميع من يقر بالملائكة من أهل الأديان المختلفة، عقلاء متعبدون منهيون مأمورون، وليس كذلك الهواء والرياح، لكنها لا تعقل ولا هي مكلفة متعبدة، بل هي مسخرة مصرفة لا اختيار لها. قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. أما الملائكة فقال إيش؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيش؟ ما يؤمرون. وقال في سورة مريم آخر إيش؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، هكذا. إذن فهم مكلفون متعبدون مأمورون منهيون، لهم حقيقة لا نراها نحن، قد يراها بعض البشر كما سيأتي، بعض أهل الإيمان. نعم. انتهى من الملل والنحل، اسمه الفصل في الملل والنحل ابن حزم، المجلد الخامس صفحة 17. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه تجوز رؤية الملائكة والجن، وأن رؤية الملائكة ممكنة لكنها خاصة بمن أيده الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما أخبرت به الرسل من الغيب فليس هو معقولا مجردا في النفس، ولا هو موجود في الخارج، ولا يحس به بحال، بل هو مما يحس به كما أخبرت بالملائكة والجن وغير ذلك، وكل ذلك مما يجوز رؤيته والإحساس به. أي أن الأنبياء عندما أخبرت بالمغيبات لم تخبر بشيء لا يحس ولا يرى، منه ما يمكن رؤيته في الدنيا ومنه ما يمكن رؤيته في الدنيا، إنما يرى في الآخرة كما أخبر بالصراط والحوض، وأخبر بعذاب القبر، وأخبر الأنبياء أخبرت بأشياء مغيبة، وعد ووعيد للناس. هذا لا يمكن إيش الأنبياء ما تخبر به إلا لابد أن يحس ويرى اليوم أو في وقت الأرض. ومما أخبرت به وجود إيش الملائكة والجن، فهم مما يرون ويحسون يجوز رؤيتهم. انتهى من الصفدية المجلد الثاني صفحة 84 و200. وقال رحمه الله تعالى: ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله، كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم أين أيده؟ قال: رأيت جبريل، لم أرى جبريل على حقيقته إلا مرتين، وهو رأيته قال منهبطا من السماء السابعة سادا ما بين ماذا؟ له 600 جناح، قد سد ما بين المشرق والمغرب، سد ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح. وما بين السماء الدنيا هي كم سماوات؟ 7. ما بين كل سماء إلى سماء 500 عام، فقطعها يقطعها جبريل عليه السلام في لحظات، انظر 3500 سنة يقطعها في لمح بصر جبريل عليه السلام. هذه عظمة هذا المخلوق تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا، أي المرسل إليهم، لو جعلنا النبي المرسل إلى البشر ملكا لجعلناه رجلا. لماذا؟ سيأتي بيانه. وللبسنا عليهم ما يلبسون. قال غير واحد من السلف: هم لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، لو جاء الملك في صورته ما طاقوا أن يروا من شدة نوره وهوله، وأيضا الملائكة كبار فما يستطيعون، إذا على حقيقته يرى البشر كأنهم نمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل سد ما بين المشرق والمغرب. لكن لما نزل في حديث إيش يا محمد أخبرني على الإسلام، جاء في صورة أعرابي يرى عليه أثر السفر، ولا والملائكة أعطاهم الله قدرة، شوف يتحول من يعني ممكن يقتلع الدنيا هذه بطرف جناحه، ما هي عنده شيء، لكن لما ينزل الدنيا يعطيها الله قدرة يصغر حتى يستطيع أن يدخل الدنيا وأن يجلس مع محمد، ودخل المسجد النبوي عرف الآن. ورأت عائشة قالت دحية الكلبي، قالت أو قال أو قد رأيتيه، قال ذاك جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وهو من أجمل العرب، صحابي رضي الله عنه. نعم قال وهم لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر حتى يستطيعوا يتفاهموا معه ويتحملوا الرؤية له. قال وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشر، فإن أن يرونه بشر سيكفرون، لأنه إيش مثل ما كفروا بمحمد سيكفرون بهذا، لأنه ما هو في صورة ملك، ولو جعلناه ملكا ما استطاعوا أن يحتملوا، فالأمر عندهم مخبوط، عليهم أن يستسلموا للأمر الواقع ويؤمنوا محمد. قال فما كانوا ينتفعون برسالة الملك إليهم لعدم قدرتهم النظر إليه. نعم ولتلقى نعم ولت قيد إليه، فأرسلنا إليهم بشرا من جنسهم يمكنهم رؤيته والتلقي عنه، وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق والرحمة، ولهذا قال تعالى وما صاحبكم بمجنون. انتهى كلام شيخ الإسلام من منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 333. طيب ما أنكم تتعبوني في هذا الحال، أنا أحيانا أكتب بسرعة تضطروني أني أدقق في المراجع، لكن ما أعرف يعني ذكر المرجع مهم، أما الصفحة ربما تختلف طبعات هكذا ممكن إيه نعم أنا عندي طبعات أخرى المرجع طيب. ونؤمن أيضا بأن الله خلق الملائكة لمحض عبادته كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بدليل إيش؟ أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون، مخلوقون للعبادة، والعبادة أنواعها كثيرة، منها العبادة كما سيأتي أنهم يطوفون بالبيت المعمور، ومن عبادتهم أنهم مكلفون بأمور الخلق هكذا، منهم مكلف بالجنة والنار، ومنهم سيأتي. ونؤمن أيضا أن للملائكة كعبة يطوفون بها ويتعبدون الله فيها، وهو البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في سورة الطور، قال تعالى إيش والطور وكتاب مسطور والسقف المرفوع والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. نعم بحر المسجور في رق منشور، نعم الرق والجلد. نعم طيب قال الحافظ ابن كثير وهو يتكلم على حديث الإسراء بعد هذه الآية ثم رفع بي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه. إذا الملائكة خلق عظيم وكفرة، يدخل كل يوم 70,000 ويذهبون ولا يرجعون إليه، فكم قد مضى عليه من آلاف. نعم آخر ما عليهم يعني يتعبدون فيه ويطوفون كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم، كذلك ذاك البيت هو كعبة أهل السماء السابعة، ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور لأنه باني الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس العمل وهو بحيال الكعبة أي مسامت لها، هذه الكعبة عندما تراها مباشرة البيت المعمور فوقها مباشرة بالنسبة للسماء، والله على كل شيء قدير. نعم لأنه باني الكعبة الأرضية والجزاء من جنس العمل وهو بحيال الكعبة، وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها. انتهى من التفسير لابن كثير المجلد السابع طبعة ابن الجوزي. والملائكة أصناف، فمنهم عمار السماء ومنهم الطوافون، يطوف عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، مختلف هذا المهتم بحضور الصلوات وجالس الذكر، ومنهم حملة العرش، ومنهم الموكلون بأرزاق العباد، ومنهم الموكلون بقبض الأرواح، ومنهم الكرام الكاتبون، ومنهم الحفظة. وما الحفظة؟ قال إيش له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أيضا رقيب وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الحفظة من الأمام ومن الخلف، هؤلاء ما يكتبون حسنات ولا ما من عملهم، يحفظونك بس إذا جاءت مصيبة يدفعون، إذا جاء قدر خلوا بينك وبين ما قدر لك. هؤلاء لا يحمونك ولا لهم دخل، مهمتهم كتابة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، ومنهم الحفظة، ومنهم خزنة جهنم والعياذ بالله، ومنهم خزنة الجنة، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. والذي نطق بأسمائهم القرآن والسنة 5 فقط، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ورضوان خازن الجنة. وأما في النار قال إيش؟ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. قالت إيش في سورة المدثر؟ قال إيش؟ عليها 19 هكذا، هذا اللي في الداخل. رضواء مالك هذا في الخازن فقط. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، صلى الله السلامة والعافية. ويؤمن أهل السنة أن بعض ما إسرائيل، فالصحيح أنه لم يثبت، إنما هو من الإسرائيليات، وإن كان قد تلفظ به بعض أهل العلم من باب الحكاية كونه وجد. طيب، أيضا منكر ونكير بعض أهل العلم لا يثبته، لكن مر معنا أنه جاء في حديث. لكن بقي، هل منكر ونكير وصف لهما أم اسم لهما؟ هل وصف أنه كونه منكر ونكير حتى الميت يستنكره؟ بعض أهل العلم يقول هو اسمهما، وردوا على المعتزلة الذي قالوا هذا وصف، أنه وصف للأفعال للشخص عندما يحصل له هذه الحالة، يحصل له منكر يحصل له نكير. والصواب أما أن يكون وصف للملائكة وصفه منكر ونكير أو اسمه له. وكذلك إيش؟ رقيب وعتيد، هل هو اسم لهما، هل هو أم أنها صفات، أن هذا صفته عمله رقيب وهذا عمله عتيد، ينظر. طيب، وأيضا المعقبات، هل هي أسماء اسم فلان معقب؟ لا، الذي يظهر أنه وصفه كونه معقب، يتعقب أفعاله وأعماله ويتعقبه من الخلف من الأمام حتى لا يصاب بشيء. ويؤمن أهل السنة أن بعض الملائكة أفضل من بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله من أعظم المقربين من الملائكة، بل قد ذكر من ذكر من المفسرين أن الملائكة المقربين هم حملة العرش، هم أفضل. لكن الذي يظهر أن أفضل الملائكة مطلقا من هو؟ جبريل عليه السلام أمين الوحي، قال إيش؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عالية عند ذي العرش، وما ذكرت حملة العرش بهذا الصفة. طيب، فجبريل الأمين رسمه إيش؟ نزل به الروح الأمين على قلبك، فسماه الله عز وجل الروح الأمين. والأنبياء من البشر هم أفضل خلق الله وأفضل محمد، ومن الملائكة أفضل الملائكة الرسل، وأفضلهم جبريل عليه السلام. نعم، قال: والكروبيون مشتقون من كربة، أي إذا قرب، فالمراد وصفهم بالقرب لا بالكرب الذي هو الشدة. انتهى من بغية المرتاد، صفحة 230. وكلمة كروبين أخذها من حديث ابن عباس، الشيخ ابن تيمية سأل في هذا الأحاديث بعضها، فالحديث هو ضعيف، لكن نحن نقول كلام شيخ الإسلام تيمية كما هو. ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الله قد كتب الموت على الملائكة كما كتبه على سائر خلقه، خلافا للفلاسفة ومن وافقهم ممن ينتسب إلى الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة، وحتى عزرائيل ملك الموت، مع أن عزرائيل كله لا يثبت، لكن هو كأنه على الحكاية من باب أنه خصه بالذكر وحده لأنه هو ملك الموت، قبض الأرواح. لذلك في حديث إيش؟ يؤتى بالموت، ما قال في عزرائيل، كمثل الكبش، فيوضع بين الجنة والنار، فينادى يا أهل الجنة، فيشربون وينظرون خائفين وجلين، وينادى يا أهل النار، فيشربون وينظرون فرحين مستبشرين، يعني ينظر هؤلاء خائفين لا يؤمر بهم بالموت أو أن يخرجوا من الجنة، وهؤلاء فرحوا لعله يأتي فرج. فقال أن الله سأل: أتعرفون هذا؟ يقول: نعم، هذا الموت الذي شربوه، فيؤمر بذبحه كالكبش هكذا. نعم، فيقول، يقول الله عز وجل: أهل الجنة خلود فلا موت، من أجل أن يرجعوا الجنة وقد اطمأنوا أن الموت قد ذبح فلا موت بعدها، وأهل النار خلود فلا موت فييأسوا، فيزداد أهل الجنة سرورا وسعادة إلى سعادتهم، ويزداد أهل النار حسرة على حسرتهم، وينقطع الأمل أن ما هناك موت أبدا، نسأل الله السلامة والعافية، بل عذاب دائم صرمدي. قال وحتى عزرائيل ملك الموت والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه، أن الله قادر على إماتة الملائكة. قال وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود والنصارى، في من اليهود ناس فلسفوا ومن النصارى تفلسفوا، الآن أغلبهم فلاسفة وعلمانيين وملاحدة من اليهود والنصارى كأصحاب رسل إخوان الصفا. رسائل إخوان الصفا إيش هم؟ باطنية، إيش من صوفية باطنية إسماعيلية فجرة، الذين أشعلوا الفتن في بلاد المسلمين يفعلون ما يفعل الحوثة، ربما الرافضة والحفظة الحوثة أخذت أفعالهم، أخذوا سياستهم كما ذكر ذلك ابن الأثير في كتابه الكامل، ذكر عن إخوان الصفا أنهم كانوا يأخذون يتجمعون ويأخذون العامة الشباب من العامة الصغار أبناء 17-13 هكذا، الذين هم ينظرون إيش رغبة الشهوات، مخدرات، حشيش، مسكرات، فواحش، يعطونه ويجذبونه ثم يجندونه وإيش وإيش حمل يسفك دماء المسلمين، سفك دماء المسلمين والقتل والجرأة، يأخذون الشباب هذا بهذه الطريقة، وكذلك فعلوا هؤلاء. نعم قال وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال، بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد الرابع 259 والمجلد السادس عشر صفحة 34. وممن وافقهم على ذلك، على القول بأن الملائكة لا تموت، أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، حيث قال ولا نص ولا إجماع على أن الملائكة تموت. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قد يقال أن هذا المقصود ده، لكن إيش حديث حديث إيش يؤتى بالموت هكذا ولا لا؟ قال إيش ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالآيات كثيرة ودالة على أن الله يقبض أرواح البشر والملائكة والجن ولا يبقى أحد. قال تعالى إيش كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ما يبقى إلا الله سبحانه، حتى إيش يأخذ السماوات والأرض ثم يطوهن بيمينه يقول أنا الملك أنا الجبار، أين المتكبرون أين الجبارون، ما بقي أحد. نعم وأيضا حفظكم الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش عندما ينفخ في الصور، هو ما يبقى في ذاك الوقت إسرافيل لأنه هو الذي ينفخ، لكن هل يصعق؟ هذا أمر يحتاج إلى نظر، هو داخل في العموم، لكن كيف عند أن يريد الله أن يبعث الناس يبعثه، يعني ربما يصعق من جملة الناس ثم يأمر الله يبعث من أجل ينفخ في الصور. طيب يقول الرسول قال إذا نفخ في الصور قال أقوم أول من تنشق عن الأرض فأقوم، فإذا موسى باطش بالعرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. الخلاف الآن في موسى بالنسبة لأن هذا الخلاف جاء من عند من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا يدري، قال فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الصعقة. نعم قال ولا نص ولا إجماع على أن الملائكة تموت، ولو جاء بذلك نص ما قلنا به، بل البرهان موجب أن لا يموتوا، لأن الجنة دار الأموات فيها، لأن الجنة دار لا موت فيها، والملائكة سكان الجنة فيها خلقوا وفيها يخلدون أبدا، وكذلك الحور العين. الحور العين ليست مما كتب عليها الفناء لأنها في الجنة ما هي في الأرض هكذا ولا لا؟ الحور العين خلقت للخلود ولم تخلق ليش للموت، أعدها الله عز وجل للناس لمن من الله عليهم، نسأل الله يجعلنا منهم. لكن الملائكة ما زالوا تحت التكليف وما زالوا تحت التهديد والوعيد، أما الحور فما خلقت لذلك، والجنة خلقت للبقاء بمن فيها، أما الملائكة فما هم في الجنة، هم إلا خزنة الجنة والذين هم فيها، هذا ربما لا يشملهم. والآن الكلام على الحياة الدنيا وما حولها وما يشملها من الملائكة التي تقوم بشؤونها. أما بالنسبة للجنة فالجنة باتفاق أهل السنة أنها خلقت للبقاء الأبدي السرمدي بمن فيها، لا يستثنى منها أحد، سواء من خزنتها أو الحور العين. لماذا؟ لأنهم معدون لاستقبال من يأتي. والله خلق الجنة بما فيها من النعيم نزلا للمؤمنين، أي مضيفين ومكرمين. فالجنة دار الخلود بمن فيها من خدمها وخزنتها، لا يشملهم ذلك لأنهم ليسوا في دار تكليف. الكلام الآن على دار التكليف الذي يشمل الملائكة. الملائكة مكلفون بالعبادة ومكلفون بأمور الناس، فهم يشملهم الموت حتى. نعم، انتهى من الملل والنحل، المجلد الرابع صفحة 21. وقوله والجنة، يا محمد، والإيمان بالجنة والنار. لا تعطلها على مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تثنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. بالنسبة يا أخوان، مسألة الملائكة مسائل كثير، ربما يخرج رسالة كهذه، فاقتصرنا على الأهم، وإلا مسائل كثير وجدناها من كلام أهل العلم حول الملائكة سيذهب الوقت في سردها، فأتينا برؤوس مسائل حتى لا نحرم من الفوائد. وإلا فالكلام على كل مسألة، حتى على الأنبياء، حتى أشياء كثير بقي على الملائكة كلام، كيف يتعدى، يعني كيف يضر الملك البشر، يضر الملك هكذا ولا لا؟ لما جاء ملك الموت إلى موسى يقبض روحه فنخزه بعينه فقع عينه فرجع حتى خرجت، فرجع إلى الله عز وجل قال: أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. تكلم العلماء عليها، الشيخ عبد الرحمن المعلمي والشيخ ابن عثيمين وكثير من العلماء كيف بينوا حقيقتها. طيب يا أخوان، فمثل هذه الأشياء، هذه أنكرها المعتزلة، قالوا كيف ملك، ردوا الحديث، ملك موسى كيف يقع عينه، وهذا ملك وهذا بشر، فهم يأخذون معقولات. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويبتلي من يشاء، ولا الحكمة البالغة. فقوله والجنة والنار مخلوقتان، قال أبو الحسن الأشعري: واختلفوا في الجنة والنار أخلقتا أم لا. بالنسبة ما يعني هو إرادة الجنة هنا من باب يتكلم على تفاصيل، وإلا فالجنة والنار من أنكرها فهو كافر. يعني لو أنكر الجهمية ربما يقولون بجنة هكذا عموما، لكن المعتزلة تأولت بعض الأشياء، أن قالت قالوا أن الجنة لم تخلق بعد إلى الآن، وخلقها عبد، فلما وجد من يطعم في الجنة ويتكلم عليها وجد الكلام. لكن لما نقول ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالجنة والنار، اليهود والنصارى يؤمنون بالجنة والنار، يؤمنون بالجنة والنار، لكن مثلا لما ذكروا في كتب العقيدة المسح على الخفين، مع أنها من مسائل الفقه، لما أنكرت الرافضة المسح على الخفين اضطر أهل السنة يريدها في كتب إيش العقيدة، لأنها أصبحت من الأمور التي ينكرها أهل البدع من أجل الدفاع عنها حتى لا يشككوا العوام. نعم، فقوله والجنة والنار مخلوقتان، قال أبو الحسن الأشعري: واختلفوا في الجنة والنار أخلقتا أم لا. فقال أهل السنة: والاستقامة هما مخلوقتان. وقال أهل البدع: لم تخلقا. انتهى من مقالات الإسلاميين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش. انتهى من مجموع الفتاوى. وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رحمهما الله تعالى: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا. انتهى من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي المجلد الأول صف برقم 286 بتحقيقي، وما زال ناطبع، هو موجود عندي الآن ما قدر سنع للطبع. وقال أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وإنهما باقيتان لا يفنيان أبدا. وأنكرت المعتزلة والقدرية كون الجنة والنار مخلوقتان. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في الطحاوي شرح الطحاوية: اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك، هذا على هذا القول أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، أيش التجويز وعدم التجويز والتحسين والتقبيح. قالوا: لا يحسن من رب العالمين، وضعوا شريعة إن الله لا يفعل إلا الأحسن والأصلح. فقالوا: لا يليق بالله أن يخلق جنة عبثا ويوجدها فارغة والناس ما زالوا في الدنيا يعملون، ومن مات إلى القبر ويوم القيامة يدخلون الجنة، إذن كيف تبنى جنة؟ إذن هذا لا يحسن الله، عطلوه. فرجعوا هم المشرعين لله، وهم الذين يفرضون على الله افعل أو لا تفعل، أو يجوز أن يفعل أو لا يجوز أن يفعل. قال: حملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم وهو تعطيل الأسماء والصفات وتعطيل أفعال الله، لأن الله يفعل ما يشاء، فصاروا مع ذلك معطلة، لأن لما يقولون ما خلق الجنة عطلوه من إيش؟ من خلق الجنة ومن فعل ما يريد، عطلوه من المشيئة، عطلوه من الإرادة. نعم نعم. وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث. فتهموا الله بالباطل وألزموا أولا عطلوا، ثم بعد ذلك قالوا ما في جنة وما خلقها، وأعرضوا عن النبوة وعن القرآن وعن الوحي. وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة. فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى. كم عندنا من نصوص في القرآن تدل على أن الجنة مخلوقة، سنذكر ما تيسر منها. وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. وقد قال الله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. أعد فعل ماضي مغير الصيغة، هكذا. والذي أعد الله قال إيش؟ أعدها الله للمتقين، وأعد فعل ماضي أي قد حصل. وقال تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال عن النار: أعدت للكافرين، هكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن هي موجودة. نعم. وفي آية أخرى أيضا باقي عدة المتقين. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: متى يا إخوان المعتزلة ما حدثوا إلا في أواخر القرون المفضلة، هكذا ولا لا؟ في عصر الإمام أحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في إحدى المعارك، أظن في بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ما قد خلقت يا رسول الله؟ قال الصحابي: ما قال هكذا، أو قد خلقت؟ قال: بخن بخن عمير بن الحمام، وكان معه قرن وفيه تمرات. فقام أبو، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير بن الحمام: بخن بخن يا رسول الله. وكان معه قرن أخذه وأخذ تمرات ورمى بها. قال: ما حملك على تقول بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فرمى، أخذ ثمرات كانت معه في قرنه فرمى بها. قال: لئن أنا بقيت حتى أكل هذه الثمرات إنها إذن لحياة طويلة. إذن هو مسارع إلى الجنة، فكيف ما قد خلقت على مذهب المعتزلة؟ لا جزاهم الله خيرا، يردون النصوص ويردون كرامات الله. الله يكرمنا ويعطينا، وهم يقولوا: لا، ما خلقت، خلقها عبثا، هو ما قد خلقها. وحرفوا النصوص، ولولا أنهم متأولة لكفرهم أهل السنة، لكن عمدوا إلى العقل مع ما تلاعبهم بالنصوص، قالوا تعني كذا وتعني كذا. نعم، قال تعالى إيش؟ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تكسبون، بما كنتم تعملون. هذه قد يقول قائل هذا يوم القيامة سيقولون هذا وقد خلقت، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال الله يا محمد أخبر أمتك أن الجنة قيعان وغرسها إيش؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الأذكار. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أيضا، لما أسري بي دخلت الجنة فرأيت ورأيت ورأيت هكذا، رأيت البارح دخلت البارحة الجنة فرأيت قصرا وحوله جارية أو امرأة تتوضأ، فقلت لمن هذا؟ قالوا هذا لرجل من قريش وهو أنت يا عمر. وجودة الجنة هكذا، النار أيضا أريت الليلة النار وأريت ما فيها وما فيها وما فيها، وأيضا لما صلى وتقدم وتأخر أراد أن يأخذ شيء قال عرضت علي الجنة فأردت أن أخذ منها قطفا من العنب ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحين رأيتمني تأخرت عرضت علي النار فخشيت من لهبها أو من لفحها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولما صعد على المنبر عرضت له النار أمامه فقال لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم منه. في حديث يعني مرتين في جهنم تنفخ شد حار، حديثين من مذكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحديث هذا أيضا هو حسن بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تجدون من شدة البرد في الشتاء من زمهرير جهنم، وإنما تجدون من شدة الحر في الصيف من فيح جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين أن نتصدق ونفعل ونفعل هذا لا، هذا حديث آخر، حديث الصلاة أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، لكن احنا على هذا، وحينما تجدون شدة الحر من فيح جهنم هذا مقابل له، لكن هذا لفظ آخر ليس في البخاري زمهرير جهنم، لكن قوله تعالى زمهرير اللي فيها السورة اللي فيها الزمهرير هي في جزء عامة هكذا ولا لا؟ سورة هل أتى الإنسانية؟ وفقكم طيستم كلكم. على كل حال يا أخوان، الآيات متكاثرة الدالة على وجود الجنة والنار وعلى أنهما الآن موجودتان. نعم، ما قد أمر الله بأحد الدخول إليهما إلا يوم القيامة. وسبحان الله يا إخوان، الإنسان يجد الآن يقول الكفار لا يؤمن، يقول لك مضت ملايين السنين والناس مدفونة، إيش من جنة وإيش من نار هذه؟ ما الذي سيحصل؟ نعم، قال أولئك لا يرون فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي الزمهرير البرد القاتل في جهنم عذاب والعياذ بالله. من منكم يستطيع أو منا يمسك دجاجة يشتريها من الثلاجة مجمد ويضعها في يده إلى البيت؟ حد يستطيع؟ بل دقيقة واحدة ما تستطيع تمسكها متجمدة. من يستطيع يشرب بارد ثلج يأتيه الصداع؟ نعم، من يأخذ الثلج في يده يتجمد في لحظات يحس يده ستقطع، ما بالك والعياذ بالله زمهرير النار وثلوج النار والعياذ بالله عذاب. نعم، ذكرت ذلك على الحديث البخاري. أيه، خشنا في التاريخ. قال في بدء الخلق أظن معلق، إيش هو؟ زمهر جهنم. قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أثر بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهر. سبحان الله، إذن الحديث ذات آخر أنا بحثت عنه وجدته فيه ضعف. جميل، طيب المرجع الكلام الأخير يا إخوان في ابن أبي العز في الطحاوية كما تعلمون، وإلى هنا.